Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا أمس في مسألة الشرك واستفدنا تعريفا وأسباب أو أعظم نعم الأسباب لوقوع الناس في الشرك أما التعريف فهو في اللغة الشرك لغة تفضل الشيء يكون أكثر من واحد كذلك كذلك المقارنة والتسوية وفي الشرع كذلك صرف العبادة لغير الله اتخاذ الأمداد اتخاذ الشريك مع الله وهكذا هذه التعاريف كلها تدور حول معنى واحد وهو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل ثم أخذنا السلام ثم أخذنا بعض الأسباب فمنها واحد سوء الظن بالله ما معنى سوء الظن بالله لا بأس ما الدليل أن سوء الظن بالله من أسباب الشرك ما الدليل هذا سؤال مهم أن تعرف الدليل فما ظنكم برب العالمين هذا الشاهد أحسنت كذلك دليل آخر دليل آخر قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أخذنا السبب الثاني ما هو السبب الثاني ما هو قبل هذا الجهل كيف هذا هنا العلاقة مع الجهل والشرك الجاهل لا يفرق بين الحق والباطل لا بأس نعم الذي لا يعرف الشيء قد يقع فيه نعم. واستفدنا في هذا قول عمر، قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ما فماذا قال، ماذا قال عمر؟ إنما تنقاد عرى الإسلام عروة عروة، إذا جاء قوم لا يعرفون الجاهلية، أو إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثالث التقليد. ما معنى التقليد؟ اتباع ما ليس بحجة بغير حجة، هذا التقليد. أي لفت جسويبو، اتباع ما ليس بحجة، أي لفت جسويبو إن بيرسون سباين حجة، الحجة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما غير الرسول سباين حجة، قد يصيب وقد يخطئ. أما التقليد اتباع من ليس بحجة بغير حجة، أي سوي غير المعصوم بغير دليل. أما ستسوي مثلا عالم بدليل سبب تقليد، أنت تسوي الدليل، قال الشيخ فلان يعني مسألة كذا الدليل كذا، فأنت تبخص القول، أنت تبخي الحجة، تبخي الحجة العالم تايدي. أما تسوي واحد سبين حجة بلا حجة، هذا التقليد، التقليد الأعمى، وهو لا يجوز. ما الدليل على هذا الثالث؟ ما الدليل؟ أحسنت، كذلك هذه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. رحمك الله. ونتعلمي غلو صح؟ ما ذكرنا الغلو. جهل التقليد، اليوم ندخل في الغلو. السبب الثالث أو الرابع، الرابع، الأول سوء الظن بالله، الثاني الجهل، الثالث التقليد، الرابع الغلو. والغلو معروف، الغلو معروف، ويقال كذلك الإفراط. سرفت ديكزاجيري، غلو في الشيء، أي يجعله، يجعل هذا الشيء شيء فوق منزلته، فوق منزلته. فالأمور لها منازل، وجعلنا لكل شيء قدرا، قال عز وجل، فكل شيء له قدر ومنزلة ومكان. أما الغلو أن تجعل هذا الشيء فوق منزلته، فوق ما يستحق. والغلو منهي عنه، قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو لا يجوز، الغلو من أسباب الضلال. ولا تقول على الله إلا الحق. وسيأتي معنا بعض الأدلة والبيان بيان هذه الأمور. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فتبويب الشيخ رحمه الله واضح أن من أعظم أسباب الكفر والضلال الغلو. واستدل بقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور أو إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها أي على القبور من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندهم مستجاب. هذه طريقة الشيطان. الشيطان قاتله الله كما في قصة قوم نوح تقدمت معنا أمس، أنهم مثلوا وصوروا يعني بعض الصالحين. هكذا الشيطان يبدأ. الشيطان له يعني وسائل وتخطيطات للإنصال إلى الكفر أو الضلال، كلهم بحسبه. فالشيطان يبني مباشرة، لأن الناس الفطرة ضد الكفر والشرك. الشيطان يجي أدعوك الله، لا، قد يقع هذا ببعض الضلال، أما يأتي عند كثير من الناس بهذه الصورة، أي غسبكتي وإمي وكذا الصالحين. فلهذا قال ابن القيم: وما زال الشيطان يحيي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. نعم، il leur fait croire أن le fait de construire sur les tombes, le fait يعني العكوف، العكوف c'est le fait de rester عندها إلى آخره، il leur montre أن هذا من محبة الصالحين. et celui qui fait pas ça عندهم لا يحب الصالحين. وهذا خطأ، هذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ils ont jamais fait ça. النبي صلى الله عليه وسلم dès qu'il est mort ils l'ont enterré، ils ont jamais construit sur sa tombe أو ils allaient faire dua أبدا. pourtant ils aimaient الرسول عليه الصلاة والسلام، ils aimaient الرسول. on avait montré أن أسباب المحبة أو من أعظم أسباب المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما هذه الخرافات فمن تسويلات الشيطان ووساوس إبليس عليه لعنة الله. قال: وأن الدعاء عندهم مستجاب، أي لبني من هذا الباب. فيكس أن صالح، فيكس أن بيرسون كا أن غان عند الله عز وجل، كما نبي، كما أن بروفيت، أن رسول، أن صالح، أن أنج إلى آخره. vu que ils ont un rang عند الله عز وجل، الشيطان يوسوس لهؤلاء أن الدعاء عند قبورهم أي الصالحين والأنبياء مستجاب، مستجاب. وهذا لا دليل عليه، لا دليل أن شفت دعاء غير صالح سمستجاب أبدا، بل سمن وسائل الشرك، سمن وسائل الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام يفزب هذا، الصحابة يضطفي هذا. قال: ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. نعم، الشيطان يفوق هذه لبيرسن يعني اللي كنت في هذا أي construit sur la tombe، il fait dua vers la tombe كذا كذا. الشيطان lui vient l'étape d'après أنه يفعل دعاء pour أو أنه يدمن à ce mort ou à cette tombe. وهكذا زايد التدرج. لا تتبعوا خطوات الشيطان، الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان خطوة خطوة. il est venu انظر، il est venu بحق في البداية أو صورة حق أنه يفؤم الأولياء والصالحين، صحيح هذا معروف، فلزم إنسان صالح حقا إنسان نبي نحبه بالله، لكن اللي بنبغى هذه الصورة ثم ستلام ففق كذا إلى كما سأغطي الخرافات والبدع، والخرافات والبدع وسائل من وسائل الشرك. نعم، لأن ils ont inventé une chose et ça a ouvert une porte الآن. الشيطان اللي rentre par cette porte et il a pris هذا الغافل الجاهل. قال وأن الدعاء عندهم مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها إلى آخره. قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله. نعم، سيسال بيت هو كذا انهم سيفوا هذا يفهم با لي بورت او ديبي يفون كونستروير يفون فير دعاء او ديبار يعني الله عز وجل ثم يستدرجهم حتى الى في طومبي في الكفر الواضح على فهم يفون دوموندي على طوم اي سي سكي سباس الان نسال الله العافيه. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال فنحن ننكر الغلو في اهل القبور والاطراء والتعظيم. لماذا ننكر هذا؟ قد يقول قائل كما يقول بعض الجهال وزمن بال أولياء، فلماذا نحن ننكر؟ أحسن ذريعة من ذرائع الشرك، يفرغم الباب اسم بدعة، لفت كونسخير صوليتون اسم بدعة، اسم وسيلة من وسائل الشرك. نعم، لأن بعض الناس جهال ils vont croire que هذا الولي الى كذا الى كذا، ils vont lui demander. C'est ce qui se passe الان. قال ونهدم البنايات التي على قبور الاموات، هذا الواجب هدم هذه البنايات، اي لا يجوز de construire sur les tombes. فالواجب على ولي الامر وعلى من له قدره في هذا ان يهدمها، اي يدتخي هذا ce qui est construit sur les tombes, les mausolées et la akhir. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أنه il faut détruire les constructions sur les tombes. ما الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج أو هكذا أبي الهياج فيما أذكر، نعم، قال ألا أبعثك إلى ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا سويته، أي مع الأرض سين كونستركسيون شلون لاف حتى يبقى الأرض القبر مساوي مع الأرض، مساوي مع الأرض، هذا الدليل. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور، إذا حذر من البناء على القبور البناء على القبور سامنكر المنكر فنلفي، كما في حديث أبي سعيد في مسلم مر معنا في الأربعين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فسلك القدرة باليد يفعل، لكن مر معنا أن إنكار المنكر لا يجوز أن يأتي بمنكر أكبر. هذه الأمور يعني مع تبقى مع ولي الأمر أو سلك القدرة، أما إفايد يدخل توم ويكون ضرر أكبر لا يجوز. يدعو باللسان ينكر بالقلب في هذا الحال سيبو فسنة وواجب. سيأتي معنا هذه المسائل إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال ونهدم البنايات التي على قبور الأموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله. هذا الشاهد الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله يقول أن الغلو من أعظم وسائل الشرك بالله، واعتقدوا هذا الشرك الوخيم قربة ودينا يدينون به. نعم المشكلة أن الشيطان يلغى فيك خواب أن هذا الغلو من الدين. هو يدي أنا جغسبت الولي جامل الولي إلى آخره. نعم لكن هذا سبلو دو غسبي سبلو دو محبة, هذا سغلو إنسان باب إلى الشرك. فلهذا كثير من الناس الآن إذا avaient commencé بهذا الآن ils adorent القبر واضح. Ils égorgent pour le قبر, ils lui demandent, ils lui font طواف, ils font نذور الصدقة إلى آخره. لماذا؟ لأن ils n'ont pas fermé la porte. Et نحن hier on a expliqué أن دين الإسلام il est venu pour fermer les portes, سد ذرائع الشر, سد ذرائع الشر خاصة الشرك, خاصة الشرك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ قبري عيدا, لا تتخذ قبري عيدا. البروفيت لا فرمي لا بور ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فو باك سا ديفين عيد كل اسبوع تبع الفيزيتي او تو كذا او يكونستروي دوسو او هذا من ذرائع الشرك. لان الناس دو ضعفاء يفون فوا ان لا تومب لي كونستروي دوسو يبا يالي سوفون قد يدعو صاحب القبر, خاصة صاحب منزلة كنبي أو صالح أو عالم. فالإنسان يفهم الباب, يفهم الباب, يبقى زيارة شرعية, زيارة شرعية بدون عكوف أي لف الدغستي هناك دي جور أو الدعاء عند القبر ولو سل الله. لا تعتقد أن الدعاء عند القبر لله سبعت قبر خشيط الله أبدا, سباب وسيلة من وسائل الشرك والكفر. فالإنسان يبتعد عن هذا. إف الزيارة كم نبي عليه الصلاة والسلام فزا إف الدعاء ويعني إف سكيل أفير. أما تطلع جوني عند القبور فهذا باب شر استبقني عند السلف أبدا. واشتد نكيرهم على من أنكر ذلك وحذروا عنه ورموه بالزور والبهتان. والله ناصر دينه في كل زمان ومكان, لكنه قال لكنه يمتحن حزبه. هذه فائدة, هذه فائدة أن السروي كبار بالمنكر ف سبا كل مود كيف يتعاقب معك أبدا. هؤلاء الآن من شدة التعصب ومن شدة الجهل يحاربون من أنكر عليهم هذا. على خلاص سيد الشرك واضح, سيد الشرك واضح, سيرك هذا غلطان سام الشرك. لكن هؤلاء الآن يعني إذا أكسبت بقى هذا كثير منه. لكن كما قال أن الإنسان يتوكل على الله, الله ناصر دينه في كل زمان ومكان. أنت تخلق من خلق الله فقط, فتوكل على الله موت خوزه. أما الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. تعتقد وتحتسب أن الله عز وجل يمتحن حزبه. نعم اشتد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, والله عز وجل يبتلي المرء على قدر دينه كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت في السيك شبه تبخوي في هذا, احتسب لله, احتسب إلس الظلال طغلي وبين الحق ولا يضرك إلا أذى, إلا أذى. الكلام من الضرر السنية المجلد الأول. فهذا من أعظم, من أعظم وسائل الشرك الغلو في الصالحين وفي الأنبياء. فمن الأدلة على هذا قصة نوح, قصة نوح تقدمت معنا. السبب الخامس, السبب الخامس ما هو؟ السبب الخامس عند من؟ ما هو السبب الخامس؟ بقي واحد, التشبه بالكفار. السبب الخامس أو السادس التشبه بالكفار. والدليل على هذا قصة أو حديث, نعم, أبي واقد الليثي رضي الله عنه. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين فمررنا بسدرة للمشركين يعتفون عندها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال إنها السنن والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الحديث صحيح. أو حسن، المهم ثابت. الشاهد من الحديث أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، أي كانوا جدد في الإسلام. هؤلاء من مسلمي مكة، أي يسقطوا بعد الفتح في الإسلام في السنة الثامنة. أي يعني أبخى فتح مكة، فإذا تجديد في الإسلام بعض الأمور يعني اللي يكون يسبق. فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين فمروا على السدرة للمشركين. Ils sont passés يعني à côté d'un arbre et les mushrikiens ou les mushrikoun نعم يعلقون أسلحتهم عليه تبركا أي voulait le baraka. فهؤلاء ils ont vu هذا et ils ont voulu يعني ils ont demandé à النبي صلى الله عليه وسلم la même chose. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré وهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني استسلموا. Celui qui ne sait pas une chose, pas dire qu'à فهؤلاء ils savaient pas لكن dès qu'il leur a montré le Nabi عليه الصلاة والسلام يعني ابتعدوا عن هذا. المهم أن التشبه بالكفار أو بالمشركين من أسباب الوقوع في الشرك. الدليل الثاني، الدليل الأول على هذا قصة ذات الأنواط، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. الدليل الثاني قصة عمرو ابن لحي المشرك أنه كان في مكة، ومكة آنذاك كانت على التوحيد على دين إبراهيم. ثم هذا الرجل عمرو ابن لحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار، والقفة صلى الله عليه وسلم إلا به في النار سامشرك. هذا الرجل عمرو ابن لحي ذهب إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام، ألقوا هو أهل مكة الحجاز إذا على دين إبراهيم الخليل الحنيفية إذا دغي الله عز وجل. لكن هذا إلي بارتي في الشام et il a vu des mouchriks adorer des statues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les statues, ou il a acheté des statues, et il les a emmenés avec lui à Mecca. C'était quoi ce sabab? Il est parti chez le kuffar. Et il s'est mélangé avec le kuffar, et il a emmené le shirf et bilal, Mecca. Il a emmené les statues à Mecca, et من ذلك الوقت عبدت إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام. Dès qu'il a emmené les statues à Mecca, les gens ont commencé à adorer تلك الأصنام. Ça montre أن le fait de se mélanger au kuffar من أسباب الكفر والشرك، لأن الإنسان يتأثر. قصة ذات الأنواط وقصة عمرو بن لحي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال أي مبينا حديث ذات الأنواط، قال أي ذكر، تذكرون قلنا له هذا الكلام في شرح القواعد الأربع، قلنا له بالنص، أي ذكر قصة ذات الأنواط ثم ذكر مسائل تستفاد من الحديث. قال المسألة الثانية، قال في الحديث أي حديث ذات الأنواط حديث أبي واقد رضي الله عنه، قال خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز التشبه بالمشركين. انتهى المرجع، ذكرناها القواعد الأربع. أما كلام ابن القيم السابق، كلام ابن القيم نقلناه من فتح المجيد، كلام الشيخ الفوزان من القواعد الأربع. نصيحة لك، أكسب بالي كلام هكذا، الكلام يفضي مراجع، مراجع صفحة كذا مجلد كذا حتى ستام خلم شغل يوم أرجع، كذلك أدلة كذلك. أما يعني كلام هكذا لا لا، دائما أنت يعني ركز في المراجع صفحات صغيرة، لأن المراجع شفاق بزوا. أنت لجوغ مثلا تفتون كاية شو سيك من القيم إلى دي ساعة تفت مرجع شبالي شفاق وشخشي كمو، فلا بد مرجع، لكن نحن ننسى فقط. أما الحمد لله يسون يكخي أمامنا. قال حفظه الله أي الشيخ الفوزان، قال هذا الكلام من شرح كتاب التوحيد إعانة المستفيد، سان كتاب طيب جدا شرح الشيخ الفوزان، كتاب طيب الشيخ الفوزان إلى بلزق شروح على كتاب التوحيد، إلى الملخص، إلى إعانة المستفيد، إلى نطخ دون دي كاسيت، فهذا من إعانة المستفيد، وهو من أحسن الشروح، أحسن شروح الشيخ الفوزان هذا أو من أحسنها. قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أي في حديث أبي واقد، قال إنها السنن، ويجوز السنن بالفتح أي الطريق، قال أي الطريق المسلوكة أي السبب. الآن لأكسبليك السبب، أن الذي أوقعهم في هذا هو التشبه بما عليه الناس. نعم، la personne qui fait pas attention et suit le kuffar, quand al kafir il peut faire du shirk si la personne ne le suit, il va faire du shirk. انظر قصة أبي واقد، المشركون إذا أكخشوا leurs armes leurs épées sur un arbre تبركا، الصحابة les nouveaux ils savaient pas ils ont demandé، لكن الصحابة يا الرسول معهم عليه الصلاة والسلام et ils ont demandé، c'est une question هم فقط. أما celui il fonce ni question، il a pas de علم، il a pas de عالم معه، فكيف سيفعل؟ الإنسان ينتبه، الكفار ils ont du شر، الكفار ils ont du شر كثير خاصة الآن. أما واحد يبا اللي سوي ils ont fait كذا ils ont dit كذا، فهذا ستريك الضلال، لا يسلم لا يسلم، وقد يقع في الكفر سيف باتنسيون اللي سوي هكذا قد يقع في الكفر والعياذ بالله. قال فالتشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم آفة خطيرة. شيخ الفوزان يدي آفة، الآفة سان مال سان مالادي سي كيك شوز دو دانجرو تو لي سوي هكذا، خاصة الجاهل، الجاهل لا با تمييز سي الهوى، il va voir le kuffar faire quelque chose ممكن ça va lui plaire. انظر عمرو بن لحي parti vers الشام، il a vu le kuffar faire quelque chose ça lui a plu، il l'a emmené et il a propagé le shirk dans un pays هو في جزيرة العرب، et il est في النار بسبب هذا، اللي في النار لأن ناسها مشرك، il a adoré les statues et les a propagé. فالإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه، c'est pas il dit là je sais je risque rien أبدا، t'es ضعيف t'es مسكين، t'es ضعيف t'es مسكين، أكبر منك وأعلم منك وأقوى منك وقعوا في الضلال بسبب مخالطة الكفار، ما بالك أنت، أنت بعض الناس يسي با الألفابية مسكين، بعض الناس يسي با الليغ، بعض الناس كثير من الأمور اليوم إلى الكفار، هذا اللي على خطر عظيم، مام سلوك على علم اللي على خطر، لا تظن سلوك على علم اللي بخوتجي، لا سلوك على علم صحيح اللي بلوس بخوتجي كل جاهل، لكن اللي على خطر يوصي، الشبه خطافة، إن شبه البابنيغ لا كومبخو با يهلك. أما الجاهل فهو إليه هو لا يسلم إلا أن يرحمه الله عز وجل، أما هو في الغالب لا يسلم، إما l'apparence إما إما son cœur il sera touché إما il sera touché بشيء من الأمور، comme une personne qui rentre dans le feu في الغالب لا يسلم إلا أن يشاء الله، كإبراهيم عليه السلام يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا بفضل الله الله يرحم. أما celui qui rentre dans le feu en général il va avoir un ضرر لابد. في بلاد الكفار سلام نمشي، شنو كيف في بلاد الكفار لا يسلم إلا أن يشاء الله يرحم بسبب الإخلاص والجهل وهذا، أما في الغالب يتأثر جدا. قال الشيخ الفوزان ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما أصاب بعد المسلمين من الأمور الشنيعة أغلبه من جهة التشبه بالكفار، ça c'est أغلب، الشيخ البوزاني دي أغلب يعني الآن المال كيا في بلاد المسلمين وفي المسلمين بسبب تشبه بالكفار، لأن تعلمون الآن وسائل الإعلام منتشرة، إنترنت، لا تلفزيون، لي جورنو كذا، حتى في بلاد المسلمين si tu fais pas attention لا تسلم. حتى في بلاد المسلمين الآن في بلاد المسلمين كثير من الناس يتشبهون بالكفار بسبب ماذا؟ بسبب إنترنت، لا تيلي، لو نيميريك، لا بارابول، من هذه الأمور، لأن يان ليان. فأنت في بلاد المسلمين قد لا تسلم، ما بالك celui qui vit au milieu des كفار؟ ما بالك أبدا هذا أبدا. أما في بلاد المسلمين يدي يعني دي أثر des afkars qui viennent hakada, tu peux les repousser si tu fais attention. Pas de télé, pas de parabole, internet, t'entabih. Il a akhiré. Fa hada, yani, inshallah, il sera à la khayr. Il sera à la khayr. Wa yathlub al-ilm. Amma celui qui est au milieu de kuffar, sa'ab jittan. Lian al-afkar min kulli janib. Min huna, la télé, dans la rue, les médias, l'école. أعوذ بالله من كل جهة. Ton voisin, tu vas acheter du pain, ممكن يتم فكر. صحيح. Tu tombes sur un mulhid, il dit n'importe quoi, là t'entabes. فالإنسان, il fait attention. أما في بلاد المسلمين, الخير, il est موجود. Et il y a du char, لكن, tu bloques les portes, انت. Tu bloques les portes. Et t'écoutes pas tout le monde. T'écoutes pas tout le monde. أكثر الناس لا يعلمون. T'écoutes pas tout le monde. تتعلم الدين عند العلماء. Tu stafed من العلماء. Et si tu sais pas, tu demandes. أما dans la rue, فلان il a fait, فلان il a dit. هذا من أسباب الزيغ. قال ثم استدل بقصة عمرو بن لحي تقدم. قال نقرأها. قال التشبه بالكفار، قال أغلبه من جهة التشبه بالكفار. قال وأول من حدث الشرك في مكة هو بسبب التشبه بالكفار. قال لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد أهل الشام يعبدون الأصنام، أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز، وهو من ذلك الوقت فشى الشرك. نعم، من ذلك الوقت جسكا كلب خوفة عليه الصلاة والسلام يلفني طهر بيت الحرام من هذه الأصنام. إذن ديدخل اللات والعزة ومنات كما نبي في القواعد الأربع الجزيرة لغبني على التوحيد. لكن انظر بسبب التشبه، رجل واحد عمرو بن لحي إلى بقتي في الشام، انظر دي الزاني مكة التي بلونجي في الشرك، حتى الله عز وجل رحم الأمة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لغمي الجزيرة إلى التوحيد إلى الآن ولله الحمد. لكن يعني انتشر الشرك في أماكن أخرى. قال العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رحمة الله، قال أما من خالطهم. الآن إذا مدخل على غرفته تفيق مع الكفار أنه سبب من أسباب الشرك. نحن الحمد لله نبي هذا في دروس الهجرة عن أمور، لكن هنا أبان خاص بالوقوع في الشرك لأن هنا في باب الشرك. قال رحمه الله أما من خالطهم أي الكفار، قال من غير علم ولا توجيه فهو على خطر عظيم من وجوه كثيرة. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يموت كسلوك اسمه نجل الكفار إلى بضع علم. أما العالم المتمكن يبفق دعوة، هو même s'il parle avec un kafir, il a des armes pour répondre au shubha. Kafir matalan, il va lui expliquer la théorie de Darwin, kada. Huwa, il a du ilm, il sait que c'est batil. Il sait que c'est le batil. Il sait que kada wa kada. Amma jahil, pas d'ilm, rien. Si il tombe sur un kafir, il est afsah min. Et il parle plus que lui. Fa mumkin, imma ala l'aqal, il va avoir une shubha. Wa l'ayadu billah, il peut le suivre, il peut dire sahih. On descend du singe. صحيح بسبب مناقشة، لأن إلي على الجهل. ولا تنسوا أن الشيطان يتخبي، فالإنسان ينتبه، الإنسان يفرم البورت قبل، يسمنج با avec هؤلاء ils ont du char، et ils veulent pas ton خير، أبدا. قال من وجوه كثيرة، سيذكر بعد الوجوه. قال خطر من جهة ولايتهم عليه، ساسا خطر عظيم، لأن ستشفى بك الكفار تحت حكم الكفار، Al-Wali, Wali, c'est un kafir. Maintenant, en France, en Europe, aux États-Unis, celui qui va avec eux, il est tahtouan, wilayat al-kuffar. Et c'est un khatar azim. Limada? Lianna ha'ulay harib l'islam, l'ayn nahar. Et en tâte au milieu d'eux. Fa maintenant, ils vont harib l'adam, ils vont interdire l'adam, en tâte tu vis au milieu d'eux. Fa, il y a un khatar alay, t'as plus d'adam. Ils vont interdire le hijab, ils vont interdire kada, ils vont interdire kada. Amma, tu serais dans un pays musulman, t'as pas ce problème. Problème hijab, adam, mina. Là, abadan. Mais hadin omour, t'es amin toi. C'est une chose normale. Anta, dès que tu vas dans les pays musulmans, tu t'es déjà posé la question, il va avoir l'adan. Abadan. T'arrives, t'entends l'adan, c'est normal. Ou le hijab, ou min hadin omour. Amma, vi bilal kufr, là. Hada, c'est un khatar alayk. C'est un khatar alayk. Léana, tu vas te demander yom al-qiyam. Tu vas te demander yom al-qiyam ala hada. Limada, tu vis avec haoula, y'a harb l'islam. C'est quoi ta hujja, c'est quoi ton udr? Enfin, l'insan, il prépare une réponse avant la question. قال وخطر من جهة عدم إنكاره الباطل عليهم. Ça c'est le deuxième خطر. أن في بلاد الكفر tu peux pas enlever le munkar. Tu peux pas, t'es عاجز, t'es ضعيف. T'as une umma contre toi. T'as pas un homme, deux hommes, t'as une umma. Ils sont à l'al-kufr et toi t'es au milieu d'eux. Comment tu vas faire? Tu peux pas. Tu peux pas. Enfin, l'insan في بلاد المسلمين il aura du mal. صحيح في بلاد المسلمين c'est pas facile. لكن في بلاد المسلم انت tu fais ce que tu peux. Tu es avec des musulmans. اما في بلاد الكفار لا. Si tu peux pas, t'as pas resté avec هؤلاء. Déjà, il y a du travail à faire avec les musulmans, comme ta'lamoun. كم من مسلمين ils ont des problèmes في التوحيد. كم من مسلمين ils ont des problèmes في الحجاب. كم من مسلمين ils ont des problèmes في الصلاة, في الصيام, في كذا. Il y a un énorme travail à faire في الأمة الإسلامية. كيف نحن ندرس ça et on vit avec هؤلاء. لا ينبغي هذا. قال وخطر من جهة قلة علمه. Ça c'est le troisième خطر. C'est grave لأن t'as pas de علم. تعلمون أن أكثر المسلمين ils ont pas de علم. العلماء sont قليل في الأمة وطلبة العلم sont قليل. فغالب المسلمين ils ont pas de علم. فcelui qui a pas de علم il faut qu'il se protège. في بلاد المسلمين on a dit et ممكن il aura des traces s'il fait pas attention لأن أفكار انتشرت. في بلاد المسلمين il faut qu'il fasse attention يجتهد إلى آخره. ما بالك في بلاد الكفار. أما في بلاد الكفار comme on a dit لا يسلم إلا القليل. قال فقد يظل أو يظل بسبب ما يلقون عليه من الشبه التي تحيره في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الشيخ بن باز يقول celui qui vit avec les kuffars ils peuvent lui mettre une shubha et il perd son din ou il a des doutes dans son din. هذا لا شك. بعض المسلمين ils étaient à la فطرة et à force de vivre في بلاد الكفار avec les kuffars leur عقيدة l'a changé. بعض المسلمين مثلا il a kfar, il a tout délaissé. Ça c'est ma'rouf. Ma'rouf. Imma il lui met des doutes, imma il dit votre islam, hada, il sert à rien, kada, kada. Ou il croit en la théorie de Darwin ou la démocratie, ou min hadil oubou. L'asl c'est un musulman. Lakin bi sabab mukhalatat le kuffar, ils lui ont fait rentrer des afkars. Ils lui ont fait rentrer des afkars. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiya wa salam. Qal. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من مخالطة أو أن يحذر خلاطتهم والتساهل في القرب منهم وأكثر من ذلك وأكبر أن يسافر إلى بلادهم. نحن الآن تسكن لكلام شيخ بن باز يبارك المخالطة في بلاد الإسلام. Tout ce qu'on vient de voir, Al-An, il t'a dit la gravité, tu peux perdre ton din, tu peux avoir des choubas. C'est un musulman, maintenant il est fibre à l'islam, et il y a des kuffars, et il marche avec eux. Al-An, il passe à celui qui voyage. Il n'a pas parlé de vivre avec le kuffar, Al-An. Amma, vivre avec le kuffar, c'est une catastrophe. Amma, Al-An, ou Al-An, il va parler, ou Akbar min dhalik. Et plus grave de tout ce qu'on vient de voir, le fait de voyager, d'aller chez eux. Un mois, deux mois, un an. Il va expliquer le voyage. وأكبر أن يسافر إلى بلادهم فإن السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير وخطر عظيم. فسر فد فواياجي فقط إما كم يفو بعض الجهال بعض العصاء دو توريس مثلا يفا في فرنسا يفا في إيطاليا يفا ماذا أين أو الدراسة كما نعرف في الأصول الثلاث أي لفت ديتودي شيزو أو كذا أو علاج سيا خطر عظيم سيجو فيه باتنسو. si tu fais pas attention. قال فإن الشرك بالله فإن الشرك بالله بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة. نعم الشرك في بلاد الكفار اللي واضح. Les églises, les kada, ils adorent Isa, ils adorent le Hawa, ils adorent Shaytan. C'est واضح عندهم. Personne كره هذا أي الكفار. معروف معروف المعاصي ما بأولى. قال فالسفر إلى بلادهم ولا سيما مع قلة العلم وقلة الرقيب من أعظم الأسباب في وقوع الباطل. هذا الشاهد أن السفر في بلاد الكفار سمن أعظم الأسباب للوقوع في الباطل. الباطل اسم جامع لكل شر. سبيت كفر سبيت ردة سبيت خمر سبيت زنا سبيت نفاق سبيت أمور كثيرة. الباطل اسم جامع للشر. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله الآن يتحدث عن ceux qui voyagent فقط. Il parle pas de ceux qui vivent. أما ceux qui vivent c'est une مصيبة c'est يعني لا يسلم. Ceux qui vivent. قال وقد سافر كثير وقد سافر كثير أي من المسلمين إليهم من أجل الدراسة أو السياحة أو العمل أو غير ذلك فرجعوا بالشر عظيم. الشيخ ابن باز يقول on a vu on a connu beaucoup de personnes beaucoup de muslimins ils ont voyagé إما pour le tourisme أو pour travail أو pour étudier أو كذا ils sont revenus avec شر عظيم. الآن la question ما بالك celui qui vient avec eux ما بالك هذا c'est un مسلم. وربما c'est une personne il a grandi في بلاد التوحيد. Si Cheikh Ibn Baz il les connaît, ممكن c'est des personnes ils ont grandi في بلاد التوحيد. ولا شك il y a des personnes ils ont grandi في بلاد التوحيد 20 ans مثلا هو et il est في بلاد التوحيد بلاد العلماء بلاد السنة. Tu le trouves il va un mois في بلاد الكفار il revient avec شر عظيم. لأن il y a des شبهات partout في بلادهم خاصة s'il se mélange avec le كفار. ما بالك une personne il a pas connu التوحيد ما تعلم. C'est un va'if, c'est un muslim, il est à la fitra. Et il vit au milieu de haoula. Ma balouk, ça va être quoi le résultat? Le résultat, ça va être que la yaslam illa an yasha Allah. Qal, faraja'u bi sharrin azim, wa inhiraf shadid. Qal, wa rubbama raja'a ba'duhum bi ghayri din. Sahih, ba'duhum il a retardé, il est sorti min al-islam. Il a vu des choses là-bas, des shubah, il a délaissé le din. Sallallahu alayhi wa sallam. قال إلا من سلمه الله عز وجل ورحمه وهم قليل. Ça c'est pour les voyageurs. أما المقيم فمن باب أولى. قال فالواجب على المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء الله وحذر من مكائدهم أينما كانوا. نعم c'est ça le واجب. Le واجب c'est que tu t'éloignes de هؤلاء. Si tu vis les musulmans loin de toi d'eux, il va pas chez eux. C'est ça le واجب. قال أينما كانوا إلى آخر. هذا كلام العلامة الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله راجع الكلام من مجموع الفتاوى مجموع فتاوى الشيخ ابن باز. نعم فهذا الذي أردنا أن نبين قبل أن ندخل في مسائل الشرك أن نبين الأسباب. فالأسباب سوء الظن الجهل التقليد الغلو والتشبه بالكفار. Ces cinq asbab, ils peuvent faire tomber la personne fi shirk. Fa l'insan yantabih. Il s'éloigne de tout hada. Il s'éloigne de su'adhan. Il ta'allam. Il qallad personne. Il ne fait pas de ghulou. Et il ne vit pas avec les kuffars. Incha'Allah, avec hadi khamsa al-umour, bi'idnillah, yaslam min shar kathir. Wa l'insan yatawakkal ala Allah. Et il demande daiman lillah azza wa jal al-thabat. Subhanak Allahum hamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka atubu. Réviser هذه الأمور c'est مهم. Réviser inshallah et samedi بإذن الله on révise هذه الأمور et on rentre في الدرس. والحمد لله. Ce qui est le cas, on arrête هنا.